لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جميع أهل الله على نية الفتوح والشفاء والفرج والنصر للمسلمين والفتح. منذ سنوات والإخوان يطالبوننا بقراءة شرح الوظيفة ونحن ننتظر بها كتب كل مقطع. الآن صار لنا مجال مقطع ولها عدة شروط من المتأخرين، ولكن وجدنا هذا الشرح لمفتي الديار البيروتية المفتي مصطفى نجع رحمه الله جمع أصلح موجود من الشروح، وجعل لشرحها مقدمة طويلة يذكر فيها مشايخه وبيان قدر السادة الشاذلية رضي الله عنهم وقدر سيد الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه الشاذلي، وكيف أيده أهل زمانه في التربية والتحقق في الحقائق والتمسك بالشريعة المطهرة رضي الله عنه، وقد أنجب بدل الكتب أنجب أولياء أنجب مرشدين أنجب أبا العباس المرسي أنجب ابن عطاء الله اللي يولي كرم فيه. ماذا نقول؟ رجال هذه السلسلة من الهاشم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرة أهل العلم والمتحققين في الشريعة والحقيقة. نبتدئ شيء من المقدمة قبل أن ندخل في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ مصطفى نجا رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين: واعلم أن الأوراد وضعت بقصد مناجاة الحق عز وجل والتذلل بين يديه قياما بحق العبودية له سبحانه. قال العلماء: ولم تكن في صدر الإسلام ولا بعده بقليل، يعني هذه الأوراد، لكن جرت على أيدي أهل الله تعالى تشويقا للمريدين إلى طلب المراد وهو الحق تعالى، وفتحا للباب حتى يدخله عموم المؤمنين. صفحة بهذه الطبعة 60، بغيرها 47 46. وفتحا للباب حتى يدخله عموم المؤمنين، وذلك لما رأوه من قصر الهمم وضعف العزائم واستيلاء الغفلة على القلوب وقلة اليقين، ويتأكد على كل من عين على نفسه وردا من ذكر أو صلاة أو غير ذلك أن يواظب عليه ولا يتركه إلا لعذر، لا سيما إذا بايعه شيخه على ملازمته، فإن فاته شيء من أوراد الليل قضاه نهارا، وبالعكس. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن ورده فليقضه إذا نام عن ورده أو عن شيء منه، عن حزبه أو عن شيء منه. نعم، فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، فكأنما قرأه من الليل. كأنما قرأه. نعم، علي تشوي خبر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر، فكأنما قرأه من الليل. فإن فاته شيء من أوراد الليل قضاه نهارا، وبالعكس. قال القطب السوقي رحمه الله، قدس الله سره: ما قطع مريدا ورده يوما إلا قطع عنه المدد في ذلك اليوم. الله. وهنا أمور أوجبوها لا بد من التنبيه عليها، من تنبيه التالي عليها، وهي أنه إذا أراد تلاوة ورده أن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السير إلى الله تعالى، وهي أنه إذا أراد تلاوة ورده يلزمه أن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السير إلى الله تعالى، يستحضر همته، همة شيخه، يستحضر عزمة شيخه على الإقرار وعلى توكله على الله وعلى حاله، وراقب الشيخ في أحواله، فعسى يرى عليك من استحسانه أثر أحوال الشيخ. قال: ويربط قلبه ويجعله واسطة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بين الحق والخلق عليه الصلاة والسلام، وهو باب الله الأعظم. وأن يرى أن استمداده من الشيخ هو استنداده من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ الوظيفة فلا يصرف ما فيها من الآيات والسور القرآنية عن معناها، لكنه ينوي بها أمورا، منها بيان السؤال بها لمجانستها المطلوب من الأغراض، وإن كان الحق تعالى عالما به، لأنه سبحانه يحب أن يسأل. ومنها التوسل بها إليه عز وجل بالأوراد. الله. التوسل بالأعمال متفق عليه، مجمع عليه. ومنها التوسل بها إليه عز وجل، فقد ورد عن الله عز وجل: أحب الكلام إلي القرآن، وما تقرب إلي المقربون وما تقرب إلي المتقربون لكم أن كنت عنكم المقربون عن شيء أنكم متقربون وما تقرب إلي المتقربون بأفضل من كلامي ومنها الامتثال لأمره تعالى في الالتجاء إلى القرآن في كل أمر من أمور الدارين وقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن في ضمنها أنكم تلتجئون إليه فإن فيه جميع الحاجات الدنيوية والأخروية وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكفى عند قوله ما هو شفاء وفي ضمنها التمس الشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة من ايه وظيفة إلى غير ذلك والأكمل أن يكون حال التلاوة على طهارة من حدث وخبث مستقبلا إن كان وحده وإن كان مع إخوانه مستقبلا يعني القبلة إن كان وحده وإن كان مع إخوانه تحلقوا ويتعين عليه أن يستأذن الله بجنانه ولسانه أن يستأذن الله بجنانه يعني بقلبه ولسانه في دخول حضرة مناجاته بقوله دستور يا الله بعد أن يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في استئذان الحق بالقول المذكور ثم يشرع في القراءة بحضور وخشوع وخضوع وانكسار وأدب تام ولا يلتفت في حركاته ولا يتصنع وليكن قصده التقرب إلى الله تعالى دون ما سواه والتعبد محبة له وليكن قصده أيضا التعبد محبة له من غير التفات إلى غير ذلك ويبتدئ بما ابتدأ به الشيخ المصنف قدس الله سره فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وها أنا ذا أشرع في المقصود نعم سيتكلم علينا وها أنا ذا وها أنا ذا أشرع في المقصود وأقول متوكلا على الملك المعبود ليعلم أن القصد من افتتاح هذا الورد بالاستعاذة طرد الشيطان والاعتصام بالله منه في السر والإعلان ولكونه مشتملا على بعض آيات وسور قرآنية فإن الاستعاذة قبل قراءة القرآن مندوبة عند الأكثرين لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى أعوذ أتحصن وأعتصم وألتجئ إلى الله تعالى وألصق نفسي برحمته وفضله وكرمه من الشيطان أي المتنزل اللعين المبعد من رحمة الله تعالى، والمراد به إبليس وجنوده. وقيل كل متمرد مضل عن الطريق المستقيم من جن وإنس، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن. ولكن وصفه بالرجيم يعين أنه إبليس، وأعوانه، أي المغمي بشهب السماء إذا قصدها. قال تعالى وجعلناها، أي الكواكب، رجوما للشياطين، فيكون بمعنى مرجوم، ويحتمل أن يكون بمعنى فاعل، أي راجم غيره بالوسوسة والخواطر المذمومة. معنات رجيم فعيل، وفعيل يتأتى منه اسم فاعل يتأتى منه اسم مفعول، مثل رحيم اسم فاعل، قتيل اسم مفعول. وهنا جاء بالأمران، أتى بالأمرين، نعم، شو قال؟ نعم، رجيم أي مرجوم اسم مفعول، فيكون بمعنى مرجوم، ويحتمل أن يكون بمعنى فاعل، وهو الذي يرجم قلوبنا بالوسوسة، هذا الخبيث. نعم، كمل. وفي التفسير الكبير إن أعوذ بالله رجوع من الخلق إلى الخالق، يا سلام، ومن الحاجة التامة لنفسه إلى الغنى التام بالحق في تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات. وهذا سر قوله تعالى ففروا إلى الله، وفيه دلالة على أنه لا وسيلة إلى القرب من حضرة الرب سبحانه إلا بالعجز، والعجز منتهى المقامات. الله، العجز عن درك الإدراك إدراك. الله، تحققنا بالعجز نتحقق بحقيقتنا، فعندها الحق يتجلى علينا بحقيقته وهو الغنى المطلق. نسأل الله تعالى التوفيق والتحقق بهذه المعاني. نعم، نقف عند بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف مصطفى نجا رحمه الله ونفعنا به وبكم، آمين. قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شرح الوظيفة المنزوجة كما ذكرها في الدرس الماضي. قال ابتدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، يعني مهم، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو قد تاب، مقطوع قليل البركة فهو أبتر أو أقطع أو أجزم. روايات ثلاث، والمعنى على كل إنه ناقص وقليل البركة. والمعنى على كل حال إنه ناقص وقليل البركة، فهو وإن تم حسان لا يتم معنى. وهذا من باب التشبيه البليغ. والباء فيها الباء ببسم الله الرحمن الرحيم للمصاحبة، على وجه التبرك أو للاستعانة به تعالى، والأول أولى مراعاة للأدب. ألا نجعل الباء للاستعانة، نجعلها آلة كالنجار يستعين بالقدوم فيتهربون من أن يجعلوا الباء للاستعانة، يجعلوها للمصاحبة وللبركة. والأول أولى مراعاة للأدب، لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة فيلزم عليها توهم جعل اسم الله مقصودا لغيره لا لذاته. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، لكونه يعلو مسماه، ذا على الاسم وعلوه بعلو مسماه. والله يعني لفظ الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، اللهم انقصه في قلوبنا. الله الله اللهم اجعله ذكرنا. وهذا الاسم الكريم أخص الأسماء وأعظمها، لأنه دال على الذات الموصوفة بصفات الألوهية كلها، ولا يسمى به غيره تعالى، وهو أعرف المعارف أظهر المظاهر على الأسماء، لأن الأسماء أسماء الله كلها إذا أردت أن تعبر عنها وتقول الكريم تقول اسم من أسماء الله، إلى أين أضفته؟ إلى لفظ الجلالة. المعطي اسم من أسماء الله، الخافر اسم من أسماء الله، الرافع، وقس على ذلك جميع الأسماء، تقول هذا اسم من أسماء الله، أضاف إلى هذا الاسم الأعظم. وهو أعرف المعارف، والمختار عند المحققين أنه الاسم الأعظم، قاله أبو الحسن الشاذلي والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال الاسم الأعظم الله. وهناك أقوال كثيرة قال صلى الله عليه وسلم: ألب رياض الجلال والإكرام، ألب رياض الجلال والإكرام. والإمام يعني ألب بسم الله الأعظم، وهو رياض الجلال والإكرام، رياض الجلال. والإمام النووي يقول اسم الأعظم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. لذلك أثناء الدعاء لا مانع يقول يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. ما قال إن الألب يا ذا الجلال والإكرام يجمع، يقول يا الله يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. نشكو إليك ما لا يخفى عليك، نسألك ما لا يعثر عليك، نسألك مصدق الفرج القريب. وهكذا كرم علينا سيدي. والرحمن هو المنعم بجلائل النعم كالإيمان والإسلام. السلام. والرحيم المنعم بدقائق النعم، وذكره بعد الرحمن إشارة إلى أنه كما يطلب منه تعالى الجليل يطلب منه الحقير، كما في الحديث القدسي: يا موسى سلني في شراك نعلك وملح قدرك. وأحسن أحوالي وثوقي بفضلكم، الله، وأني على أبوابكم أتملق. فلله ما أحلى السؤال لواهب عظيم الندى، منه العطاء محقق. ولا تعد عنه في أمورك كلها، فمن يعد عنه فهو والله أحمق. وداوم على ذكر الغني حقيقة، تكن باغنا فالطبع للطبع يسرك. نسأل الله تعالى التوفيق للتعلق بهذا الاسم العظيم. نعم سيدي. شراكي نعم شراكي نعم شراكي نعم شراكي نعم. نشوف، خلي عيدها لحتى نشوفها. سمي يا موسى اللي تشوفها يسجون يعني كذلك. سلني ولو ملح عجينة، ولو شراك نعلي، ولو كان شيء حقير. لا تستبعد أو تستعظم أن تسأل هذا الشيء، فالحق سبحانه وتعالى يحب أن يلح عبده عليه، يحب العبد اللحوح. فليس الأمر في طلب الدعاء أن يعطيك ما لم يكن مقسوما لك، وليس إذا تركت الدعاء أن يبعد عنك الذي قسم لك، وإنما الدعاء هو إظهار الفاقة والعبودية لله عز وجل. وأما ما قدر لك سوف يأتيك على ضعفه، وما لم يقدر لك فلن تناله بقوته أبدا. ولكن يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. في رواية: الدعاء هو العبادة. فأنت إذا دعوت فاقصد أنك تعبده في دعائك وذكرك. فإذا قصدت الدعاء فما معنى أن الحق لا يجيب طلبه أو ما في نيته لا يجيب؟ قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. أكثر من مرة ذكرنا لكم هذا البحث، ادعوني أستجب لكم. الحق من المستحيل أن لا يجيب، حتى لا يترتب على عدم الإجابة كذب خبره حتى جبنا. ولكن صاحب الحكم رضي الله عنه وأرضاه، نعم صاحب الحكم العطائية لأحمد بن عطاء الله السكندري يقول لك: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأتي، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسه، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. الإجابة لابد منها إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما نفس طلبك أو يعطيك عرضا عنه أحسن منه. نسأل الله التوفيق. كرم عليه. فهو الكريم الذي إذا سئل أعطى وإذا لم يسأل غضب. ولقد أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإن ابن آدم مبني على الشح، قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. نسأل الله العافية. أما أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين العطاء الحسي والمعنوي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا أحسن الكرامة، هذا أحسن كرامة. ادعوني أستجب. نعم سيدي. والرحمن الرحيم صفتان لله تعالى بنيتان للمبادرة، مأخوذتان من الرحمة بمعنى التفضل والإحسان، لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة القلب لاستحالة ذلك عليه تعالى. والكلام على البسملة كثير، وفضائلها أشهر من أن تذكر، وقد جعلها الله تعالى شفاء من كل داء. ولذا قال سيد الشيخ محي الدين النووي قدس الله سره: غن لي باسم من أحب وصلي، كل من في الوجود يرمي بسهمه، لا أبالي وإن أصاب فؤادي، إنه لا يضر شيء مع اسمه. يا سلام. اللهمي الذي الذي معه هذا الاسم في صدره وقلبه ولسانه، اللهمي ذكر هنا الرحمن الرحيم. قال: بنيتان للمبالغة من عظمة البسملة. فقال: بسم الله الرحيم، الرحيم اسم فاعل، لو قال بسم الله الرحمن بدأ بالأبلغ. ورحمانية الرحمن ورحمتي وسعت كل شيء، الكل عمر كل مخلوق كل شيء كل موجود، والشيء عندنا هو الموجود كل موجود الشيء. الرحمن رحمانية الرحمن عمة العرش. قال: الرحمن على العرش استوى، وجميع الموجودات منطوية في العرش، فعمت الرحمة جميع الموجودات جميع ذراتها. والرحيم أيضا فيه مبالغة، لأن حروف الرحيم أكثر من حروف الراحم. ورحمانية الرحيم خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله تعالى أن يشملنا بالرحمة جاه رسول الله كرم على نفسه. وقال بعض العارفين لما كانت الأسماء الإلهية سبب وجود العالم وبها قامت الأكوان كانت البسملة خير ابتداء، وهو ابتداء العالم، فكأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم من العدم إلى الوجود. وخص الأسماء الثلاثة لأن الحقائق تعطي ذلك. فالله هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الإلهية بصريح الجمعية، فيطلق على أي اسم كان بقرينة المقام. ألا ترى أن المريض إذا قال يا الله كان مراده يا شافي، والسائد إذا قال يا الله كان مراده يا تواب، وهكذا. والرحمن صفة عامة، فهو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم أخص وأتم. فعموم الرحمن لظهور رحمته في سائر الموجودات، وخصوص الرحيم لاختصاص أهل السعادات به. فرحمة الرحمن قد تمتزج بالنقمة كشرب الدواء الكريه الطعم لمرارته مثلا، فإنه وإن كان رحمة للمريض من حيث الشفاء لكن النفس تكرهه من حيث مرارته. ورحمة الرحيم لا لها شيء، فهي محض نعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات، فليفهم. وأيضا رحمه الله. نعم نعم. ومن خواص اسم الله أن من داوم على ذكره كل يوم 1000 مرة بصيغة يا الله يا هو رزقه الله كمال اليقين. لعل هذا ما ذكره الغزالي. يا سيدي عام لأهل الطريق يعني لابد من إذن. نعم هون لغير صيغة يا الله يا هو الله يا هو، أما صيغة هذه مخصوصة من غير نداء من غير نداء. نعم يعني يدوم أسوان السامعين بذكروا هذا الذكر إذا بفرقهم في النهار كل ساعة بذكر له شيء 20-30 اسم ما عليك شيء. يعني 1000 مرة مو بجلسة واحدة؟ لا لا. ايوه نعم. طيب. ومن تلاه يوم الجمعة قبل الصلاة على طهارة ونظافة ثوب خاليا من الشواغل 100 مرة يسر الله له مطلوبه وإن كان ما كان. تمام. ومن خواص اسم الرحمن أن من أكثر من ذكره نظر الله له بعين الرحمة. ما شاء الله. ومن خواص الرحيم أن من كتبه في ورقة 21 مرة وعلقها على صاحب الصداع برئ بإذن الله تعالى. ما شاء الله. ما شاء الله. هل تجيزون فيها سجيل؟ انت عزيزي يا رحيم يا رحيم. وقالوا أودع الله جميع العلوم في الباء، أي بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، فوجود العالم بي وليس لغيري وجود حقيقي إلا بالاسم والمجاز، وهو معنى قولهم ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه أو قبله. وارد عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. اللهم بمعنى يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه الميم للتفخيم والتعظيم. أحسن الوقف اللهم صل وسلم. نقف شيء نسأل الله تعالى التحفظ. تكلم في هذا الاسم العظيم هذه الأسماء الثلاثة، الله الرحمن الرحيم، الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بكم آمين. اللهم بمعنى يا الله، فحذف حرف النداء كان يقطع وعوض عنه الميم للتفخيم والتعظيم. اللهم التفخيم والتعظيم، قال بعضهم وهو توجها للمطلوب وطلبهم لحصول المرغوب بالتوسل باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه. وإنما جعل هذا الاسم الشريف في أوائل الأدعية غالبا، وإنما جعل هذا الاسم الشريف في أوائل الأدعية غالبا لأنه جامع لجميع معاني الأسماء الكريمة كما تقدم. الوهاب اسم من أسماء الله، خس على ذلك. اللهم صل وسلم، المشهور أن الصلاة من الله تعالى الرحمة، ويقال مقرونة بالتعظيم، مقرونة بالتعظيم والتكريم لتناسب الجناب النبوي الكريم، هذا من الله سبحانه. ومن الملائكة الاستغفار، الصلاة من الله رحمة مقنونة بالتعظيم والتكريم لتناسب الجناب النبوية الكريمة. ومن الملائكة الاستغفار لأنهم يستغفرون لمن في الأرض عليهم السلام. ومن الآدميين التضرع والدعاء، هذه معنى الصلاة. الصلاة الصلاة من الله الرحمة يكون بالتعظيم، من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء والتضرع. والذي حققه المحققون على حسب ما تعطيه ولا تقدر. والذي حققه المحققون أن الصلاة من غيره تعالى دعاء، ولا فرق بين الملك والبشر، وهي تختلف باعتبار ما يضاف إليه. فإن أضيفت إلى الله تعالى فهي الرحمة، وإن أضيفت إلى غيره فهي الدعاء. هذه هي الصلاة. صلى فلان دعا. والصلاة الاعتبارية التوائم على قول أساس الشرع الحق رحمه الله. والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، هذا في الدنيا، وفي الآخرة بإزجال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هناك تحمد الأحمد الأولون والآخرون بكونه يقول أنا لها أنا لها، بعد أن الأمم طافت على أنبيائها، وكل نبي يربي ويعتذر. في الحقيقة ينسب لنفسه أشياء ما هي على حقيقتها، إنما تهربا من حمل هذا الطلب وهو الشفاعة، ولأجل أن يظهر الله تعالى كرامة حبيبه ومنزلته. لذلك يهمه الله تعالى السجود تحت العرش فيسجد، ويهمه من الثناء عليه ما لم يلهمه من قبل، ويثني على الله تعالى، وإذ بالنداء من الغيب ارفع رأسك يا محمد وكل فوق واشفع تشفع، حينما يسمع هذا الطلب وهذا الجواب يقول أنا لها أنا لها، ويشفع. ثم بعده يشفع الأنبياء ويشفع العلماء ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون. ثم يقول الله عز وجل شفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الشافعون وبقي أرحم الراحمين. قال فيحصو حسواه. والحاصل أن الطبقة الأولى التي هي جهنم لا يبقى فيها إنسانا أبدا، لا يبقى فيها موتا، وتبقى خالصة، ويظهر فيها الجرجير، وآخر من يخرج منها جهنم. قال وعند جهنم الخبر اليقين بقي وآخره. فنسأل الحمد لله على نعمة الإيمان، هاي فضيلة الإيمان يا أخوان. لا يمكن أن يكون الإيمان مع النار في النداء، لا يمكن. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لا يكون البشر الذين شفعوا أكرم من الله عز وجل، لا، هو الذي يلهمهم الإقدام على الشفاعة، وهو الذي يسمح لهم بها. ولما تنتهي المؤمنون من الشفاعة والأنبياء والعلماء والآباء بالأبناء والأبناء بالآباء وبقي أرحم الرحيم يقول وبقي أرحم الرحيم. الحمد لله على فضل الله ورحمتي وسعة بكل شيء، سأكتبها للذين آمنوا. هذه نهايتهم، لا يخلد مؤمنا في جهنم. قال والمراد تعظيمه في الدنيا عليه الصلاة والسلام بآلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإزلال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. قال العلماء رضي الله عنهم: والقول من الصلاة عليه امتثال أمر الله تعالى وتصديقا له ومحبة فيه وتعظيما لقدره عليه الصلاة والسلام. لما قال عرفنا السلام يا رسول الله فكيف نصلي عليه، فعلمهم عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، فيها عدة روايات. قال الصحابة: هذا لك يا رسول الله، فما الذي لنا؟ نقول اللهم ارحم محمدا. فأنزل الله عليه مثل ما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، اللهم حقق ذلك فينا وبجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وبشر الصابرين الذين إلا أصابتهم مصيبة وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قالوا العلماء رضي الله عنهم أن الرحمة هي تفسيرا للصلوات، هذا اسمه عطف تفسير، عطف تفسير. أولئك عليهم صلوات من ربهم، نعلم ما هي الصلوات، هو رحمة، هذا اسمه عطف تفسير. هناك بعض المحققين وهو أحمد العلوي يقول: الصلاة من الله في الحقيقة هي القرب، هي القرب، الصلاة هي القرب، والقرب قرب يقتضي الفناء، قرب ما بيبقى مجال لأن يشعر بالممكنات تغيب من خلده ومن قلبه ومن بصيرته. فيفنى، والفاني بده صحب، ما هي صحب ما بيمشي حاله، فني في الحقيقة. أن مجال التكليف فعطف الله على صلوات الرحمة، فكان البقاء بعد الفنى، وهذه عطف معطف تفسير، عطف تحقيق. نسأل الله تعالى التوفيق. Thank you. ربنا قال العلماء الوقوف من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله تعالى وتوبيخا له ومحبة فيه وتعظيما لقدره عليه الصلاة والسلام وكونه أهلا لذلك لم اتفاعه بها قال في قول أنه ينتفع بالصلاة والسلام وانتفاعه بالعلم الدارج ولم آثار تخلق لك من الأولى في القول أما نفي الانتفاع صلاتنا عليه فاتحتنا إليه جميع هدايانا إليه ينتفع بها عليه الصلاة والسلام بالترقي ولا الآخرة خير لك من الأولى تفسير إشاري تفسير إشاري تفسير العبارة طبعا الآخرة خير من الدنيا والتفسير الإشاري اللحظة اللاحقة خير من اللحظة الماضية وليس معنى اللحظة السابقة هي ناقصة كمالا وأكمل كمالا وأكمل كمالا وأكمل كمالا وأكمل كمالا وأكمل إلى ما لا نهاية في الكمال اللهم صل اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا بأفضل الصلاة والسلام عليك اللهم صل على كل صلاة وسلم لا بعدنا عليه اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربات اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربات أسألك بكل صلاة صليت عليه من أول المسألة يا ما لا نهاية لكمالها الكمال الشيخ من عليها هذه الصيغة هذه تقال أنت بعد ما بليلة نقرأ سورة الواقعة بعد المغرب لمن أراد هذه الطريقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أكثر عبد الله بن مسعود لما مرض سيدنا عبد الله بن مسعود زاره سيدنا عثمان بن عفان وقال له آتيك بالطبيب قال له الطبيب أمرني قال اجعل لك خرجا وكذا قال لست بحسن قال لأنك قال أخاف عليهم الفقر وقد علمني رسول الله سورة الواقعة ما هذه من أوراد هذه فإذا قرأ الإنسان بعد المغرب أنت تقول اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكمالات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول المشهد إلى ما لا نهاية للكمال لانتفاعه بها وإن كان مشهود أنه بصلاتنا عليه يترقى في أعالي الدرجات الحمد لله الحمد لله في أعالي الدرجات ويزاد كمالا ما من كمال إلا رأسه أي أكمل منه ولكن من أدب أن لا يقصد المصلي بذلك. لا طبعا هذا شيخ من النكت ما نفاها واقعا نفاها مثبتا حتى لا نخلص من آيات الأدب مع رسول الله. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه رضي الله عنه. بل يقصد التقرب إلى الله تعالى بالصلاة وانتفاعه هو بها يعني المصلي. إذ المنة له صلى الله عليه وسلم علينا لا لنا عليه، وهو الواسطة العظمى لنا في كل نعمة، بل هو أصل الوجود والسبب في كل موجود، كما في الحديث القدسي: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك ما خلقت الأفلاك. ورد أيضا فيما رواه أبو عبد الله الحاكم ما قاله ابن أولاك لما خلقت الأفلاك، قال: لما اقترف آدم الخطيئة، يقول عليه الصلاة والسلام، لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرتني. فيقول الله: يا أحد كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. قال: صدقت يا أحمد، وإنه لأحب الخلق إليه، وإنك إذ سألتني بحقه قد غفرت له، ولولا محمد لما خلقته. قال: ركنة الحديث الحسن. ثم قال: واعلم أن الصلاة عليه من أعظم القوى، واتصله إلى مقرأ السطرية لأنه تصله واسع بالنسبة للصلاة. نسأل الله تعالى التوفيق ودوام الصلاة عليه ودوام القرآن الذين أخذوا الصلاة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم امنا: واعلم ان الصلاه عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من اعظم القرب من اعظم القرب وافضلها، خصوصا في يوم الجمعه وليلتها. قال صلى الله عليه واله وسلم: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأجهى. ولذلك ذكر بعض شراح دلائل الصلوات أنه يسمع صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي عليه في هذه الليلة وفي هذا اليوم ويردها عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى أصحابك ومن تبعك إلى يوم الدين. ويرده عليه بخلاف باقي الأيام، فموكل بها ملك موصلها إليه. الصلاة والسلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما جُهِد من تأثيرها في جلاء القلوب، حتى قيل إنها تغني عن الشيخ في الطريق. لا تغني عن الشيخ إن كان موجوداً، إذا علم المرشد فهي تقوم مقام المرشد صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك محمولاً على مجرد التنوير، وأما الترقي في درجات الولاية فلا بد فيه من شيخ عارف تارك مفارق القوم. ومن فوائدها ما فيها من التوسل إلى الله تعالى بحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ولا وسيلة أقرب ولا أعظم منه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله، رغم أنف الجاحدين ومعاندين. نعم. وقد أمرنا الله تعالى بها وحضنا عليها تشريفا وتكريما وتفضيلا لجلاله وتعظيما، ووعد من استعملها حسن المآب والفوز بجزيل الثواب، فهي من أنجح الأعمال وأرجح الأقوال وأزكى الأحوال وأحظى القربات وأعم البركات. بها يتوصل إلى رضاء الرحمن، وتنال السعادة والرضوان، وبها تظهر البركات، وتجاب الدعوات، ويرتقى إلى أعلى الدرجات، ويجبر صدع القلوب، ويعفى عن عظيم الذنوب. عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إنا قلنا أكثر من مرة، فقالوا: نعرف كيف نصلي عليك وكيف نصلي عليك يا رسول الله. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. قالوا: هذا لك يا رسول الله، فما الذي لنا؟ لأن اللهم صل على محمد، اللهم ارحم محمدا، شو الذي ينوبنا نحن؟ فأنزل الله عليه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مؤذن للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مقال وهكذا ما عدا رده لنا عليه الصلاة والسلام، وما عدا شفاعته لنا يوم القيامة، لأن الصلاة على النبي تربط قلبك به عليه الصلاة والسلام. ففي رابط بينك وبين الصلاة عليه، فهي من أعظم القربات ومن أنورها للقلوب كما فيه. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم محبوب الله عز وجل، عظيم القدر عنده، وقد صلى عليه هو وملائكته، فوجدت محبة المحبوب، ووجدت التقرب إلى الله تعالى بمحبته وتعظيمه والاشتغال بحقه والصلاة عليه والاقتداء بصلاته وصلاة ملائكته عليه، ووجب التقرب إلى الله تعالى بمحبته وتعظيمه والاشتغال بحقه والصلاة عليه والاقتداء بصلاته وصلاة ملائكته عليه. ومنها ما ورد حيث أن الله قال إن الله وملائكته يصلون عليه، فالاقتداء بالله وبالملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها وصلى على نفسه عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال اللهم صل على محمد وآله، اقتداء أيضا به عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها ما ورد في فضلها ووعد عليها من جزيل الأجر وعظيم الذكر. ووعد عليها من جدير الأجر وعظيم الذكر وفوز مستعمرها برضا الله تعالى وقضاء حوائجه وقضاء حوائج آخرته ودنياه. ومنها ما فيها من شكر الواسطة في نعم الله علينا المأمور بشكره، وما من نعمة علينا سابقة ولا لاحقة من نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد في الدنيا والآخرة إلا وهو صلى الله عليه وسلم السبب في وصولها إلينا وإجرائها علينا، فنعمه علينا تابعة لنعمه تعالى، ونعم الله لا يحصيها عدد كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. فوجب حقه علينا ووجب أن لا نفتر عن الصلاة عليه مع دخول كل نفس وخروجه. نعم. انتهى باختصار من شرح الدلائل وغيره. نعم. وفي هذا الباب كلام كثير وأحاديث مشهورة، فعلى العاقل أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار بجميع الشؤون أي الأمور أو الأحوال. اللهم صل وسلم في جميع الشؤون والأحوال. نسأل الله تعالى التوفيق والاستماع والاتباع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. عند قوله في جميع الشؤون في الظهور والمقبول اللهم صل وسلم، اللهم صل في جميع الشؤون في الظهور والمقبول. قوله بجميع الشؤون أي الأمور أو الأحوال أو التصرفات الكائنة الموجودة في الظهور والبطون. فسر الشؤون بالأمور والأحوال والتصرفات. كل حركة لا بد لها من شأن، اللهم صل وسلم لجميع الشؤون والظهور والبطون وهما العالمان عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملك ما أرسلته ببصرك، وعالم الملكوت ما أرسلته ببصيرتك ما غاب عنك عن عينك وتشعر به في قلبك إيمانا وإيقانا. قال لهما العالمان عالم الملك وعالم الملكوت، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى. ويقال للأول عالم الشهادة، عالم الملك وعالم الشهادة، وعالم الملكوت، وللثاني عالم الغيب، عالم الملكوت عالم الغيب ما غاب عن بصره. ومراد الشيخ قدس الله سره بذلك دوام صلاة الله تعالى وسلامه، ومراد بمعنى الشيخ قدس الله سره بذلك دوام صلاة الله تعالى وسلامه على حبيبه الأكرم مع كل فعل يظهره فيهما في عالم الغيب وعالم الشهادة بجميع الشؤون. شؤونه تعالى لا تنحصر، شؤونه تعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، شؤون جمع شأن، كل يوم اليوم أكثر من مرة قلنا، ولكن قد يوجد أحد ما سمع. اليوم عندنا 24 ساعة، وفي الآخرة 1000 سنة أو 50,000 سنة على حسب، نسأل الله العافية، حسب البعد عن الله والقرب منه. وأما هذا يومنا، وأما يوم الله سبحانه وتعالى يوم شؤونه، كل يوم هو في شأن. اليوم هو الجزء الزمني الذي لا ينقسم، كما نقول الساعة 24 ساعة، ليل نهار، يوم ليل هو نهار 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، والثانية عدة طرفات العين ثانية سنة. أما يوم الله أدق من ذلك، هو الجزء الزمني الذي لا ينقسم، عدد من الجزء الزمني الذي لا ينقسم، كل يوم هو في شأن. بل بهذا الجزء الزمني الذي لا ينقسم هو شأن واحد، الشؤون كلها. ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك. عم يعطيها المدد. هذه هي الشؤون. اللهم صل وسلم بجميع الشؤون في الظهور وفي البطون، في عالم الغيب وعالم الشهادة. كم من الصلاة تأتي على رسول الله لا تحصى ولا تحد ولا، فهو غريق عليه الصلاة والسلام برحمة ربه. نسأل الله تعالى أن يذيقنا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته علينا، هو الذي يصلي عليكم صلاة الحق كرم على نفسه ومراد الشيخ. ومراد الشيخ قدس الله سره بذلك دوام صلاة الله تعالى وسلامه على حبيبه الأكرم مع كل فعل يظهره فيهما، أي أن يصلي ويسلم عليه كلما أحدث أمرا من الأمور التي يبديها في عوالم البطون وعوالم الظهور، ولا يخفى ما في هذا من المبالغة في الطلب، لأن شؤونه تعالى دائمة بدوامه، وتصرفاته لا تزول ولا تفنى ولا تنقضي أبدا. قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن، أي كل وقت هو في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل، وله تعالى في كل لحظة وأقل من ذلك شؤون وتصرفات لا يحيط بها غير علمه ولا يحصيها إلا هو وحده، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويهدي ويضل ويعز ويذل ويوفق ويخذل ويوفق ويخذل ويولي ويعدل، وإليه مرجع حركات الخلق وسكناتهم بأسرها. وحاصل ما ذكروه في هذا الباب أن الله تعالى هو الذي أنشأ صور الأعمال والأفعال. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فأثبت لنا سبحانه وتعالى عملا من جهة الكسب، وإن كان منفيا عنا من جهة الاستقلال والخلق، وإنما أضافه إلينا لأننا محل لظهوره. كلمات هذه هي الحقيقة والواقع، رضي الله عنه. قال الشيخ: قال الشيخ الأكبر قدس الله سره الأنور: ثم إذا كشف الله لنا عن بصائرنا رأينا الأفعال كلها لله تعالى، ولم نر إلا حسنا. فهو تعالى في الحقيقة فاعل فينا ما نحن العاملون، فهو تعالى في الحقيقة فاعل فينا ما نحن العاملون. فهو تعالى في الحقيقة فاعل فينا ما نحن العاملون. وتمنى العمل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من فضله عليك من خلق ومن سبق إليك. إثباتا للشريعة، إثباتا للتكليف. نعم. ثم مع هذا المشهد العظيم لا بد من القيام بالأدب، فما كان من حسن شرعا أضفناه إليه تعالى خلقا وإلينا محلا، وما كان من سيئ أضفناه إلينا بإضافة الله تعالى، فنكون حاسين قوله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. هذا الأداء، وإلا قل كل من عند الله. وكان سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول في هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله إيجادا وإسنادا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك إسنادا لا إيجادا. هذه عقيدة أهل السنة، الحمد لله. أيها العبد، اعلم أن لك من عملك ما هممت به، ونويته. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والتنفيذ على الله عز وجل في جميع الشؤون، في جميع الشؤون. فمن الأدب الشرعي أن تلاحظ ما قال الشيخ رضي الله عنه: إذا صدر منك شيء حسن سبه إلى الله ظاهرا وباطنا، وما ظهر منك غير حسنين فمن نفسك إسنادا ومن الله إيجادا. والحق سبحانه وتعالى لما تعلق علمه الأزلي بهذا العبد بذاته وصفاته، ما تعلق علم الله بهذا العبد تسلمته إرادة الله من العلم، من علم الله، وخصصه الله بإرادته بما يجوز عليه من العوارض في الدنيا. ولكن ما خصص لك إلا على قدر استعدادك الأصل. من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولكن نحن نمشي كما قال الشيخ: ما أصاب سيدي أبو الحسن، ما أصابك من حسنة فمن الله إيجادا وإسنادا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك إسنادا لا إيجادا. إسنادا لأنك أنت لديك الاستعداد لذلك. هذا هو القضاء والقدر. الحق سبحانه وتعالى قدر لنا بعلمه وإرادته وقدرته، هذه الصفات الثلاث هي القضاء والقدر، منها ينجم القضاء والقدر. وهذه الصفات الثلاث ما خصصتك ولا تعلقت قدرتك إلا على قدر استعداده. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. لما قدر ذلك في الأزل أخر قضاء وقدر عنه. نحن لا ندري بعد دقيقة ما يكون على الموت، ما نعمل، ما نقول، ما، ولكن يظهر القضاء والقدر بعد الوقوع، بعد ظهوره في الدنيا يظهر لنا. فإن وجدنا أنفسنا سالكين مسلك الهداية فلنشكر الله عز وجل الذي وفقنا وهدانا لهذا. فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وإذا رأيت من نفسك بعدا عن الدين، بعدا عن العلماء، نفسك راغبة في المخالفات وصدرت عنك هذه المخالفات، ظهر لك القضاء والقدر. ما واجبك آنذاك بعد ظهور القضاء والقدر؟ واجبك التوبة، واجبك التوبة. نعم. فإذا تبت تاب الله عليه، التائب من الذنب فمن لا ذنب له. وإن لم تتب فتكون قد رضيت لنفسك هذا الطريق. فإذا تبت فالتوبة منك هي داخلة في قضاء الله وقدره، وإن لم تتب كذلك داخلة في قضاء الله وقدره. ولكن لما أعطاك وسائل التكليف وكلفك، يجب عليك أن تسعى في شؤون أعمالك القلبية الدينية من إقبالك على الطاعة وابتعادك عن المعصية، كما تسعى في دنياك لكسب درهمك وكسب قوتك وابتعادك عن الخسران. فأنت في الدنيا ما شاء الله لولا، وفي الأمور الآخرة نسأل الله العافية غلبتك نفسك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هكذا نسأل الله توفيق لهذه العبارة وتحقيقها. كرم على نفسي سامحنا. نعم. وكان رضي الله عنه يقول: أثبت أفعال العباد بإثبات الله تعالى ولا يضرك ذلك، وإنما يضرك الإثبات بهم ومنهم. وانظر إلى أدب الخضر عليه السلام حيث قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، وقال: فأردت أن أعيبها. وتأمل قول سيدنا إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه: الذي خلقني فهو يهديني